السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بذلك نمتثل أمر الله، وهنيئا لمن امتثل أمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد. وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: هناك في بلدان عربية تمنحك إحدى المسابقات التوظيف أو نتائج امتحانات تكون معظمها بالمعرفة، يعني لابد أن تعرف فلان أو فلان، وأطلب منك هدية مثل الرشوة والعياذ بالله لكي يضرب اسمك في النتائج. كيف تفسرون أنتم هذه الظاهرة؟ أراها رشوة ولا يجوز لك الدخول فيها. عن قراءة القرآن، هل قراءة القرآن أفضل من الحفظ أم من المصحف؟ إذا الحفظ أفضل. حديث إن الشملة التي اشتملها هي يوم خيبر تشتعل عليه نارا، حديث ثابت صحيح. زيارة الأموات في الأحلام ليس مقام تفسير أحلام. هل يجوز إرشاد بعض الطلبة في بعض لجان الامتحانات للغرض من السؤال في ورقة الامتحان وليس الإجابة؟ الظاهر أن ذلك لا يجوز لك، إن ينبغي أن يسوى بينهم جميعا ولا يخص واحد دون غيره. هل يتأثر الرضيع بالصيام؟ قد يتأثر الرضيع بالصيام. العمل بشهادة بها تزوير مع إتقان العمل حكم الراتب، التزوير حرام. كيف تكون النية في الطلاق؟ لكن يوضع سؤالك أفضل. نعم يجوز المرأة أن تزور القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. حكم شراء السكن عن طريق البنك الإسلامي، هذا ربا. هل خدمة الزوجة لأم زوجها فرض عليها؟ ليست بفرض عليها، إنما هي مستحبة لها. أخت حلف زوجها بالطلاق ألا يدخل أكلا معينا البيت أبدا، إذا وقع يمينه فكفر عنه، انتهى الأمر؟ نعم انتهى الأمر بإذن الله وشفاك الله وعافاك. حكم أخذ قرض من الجيش علما أنهم يأخذون مبلغ 50 دينار من أجل الطوابع وأمور إدارية. ليس من الحكمة أن تقول سؤال الشيخ فلان فأجاز ذلك وتضرب كلام المشيخ بعضهم ببعض. أنصحنا كيف ننظم وقتنا في رمضان؟ حافظ على الفرائض واجعل لنفسك حجبا من القرآن في النهار وصلاة في الليل وأعمال بر بارك الله فيك. من أكثر أجرا، على الصابر على البلاء أم الحامد على النعمة؟ تلك مسألة طال فيها الكلام بين العلماء ولكل قول دليله. هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ ولكل أدلته، والأمر في ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. حكم تغيير الصوت في تكبيرات التشهد يا مليجي لا تقف عند هذه المسائل كتنطع. هل صبغ المرأة شعرها بالأسود لتتجمل لزوجها حرام؟ ليس بحرام. أتعصب جدا من شقاوة بنتي وغدا عليها وخايفة دعوتي تؤذيها. أنت جاهلة يا أيام. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. أحد تزوج وزوجته أخفت عنه أنها كأن شعره قصير جدا وخفيف، أخفت عنها إحدى تزوج وزوجته. الغش لا يجوز. هل يلزم تعيين نية هل يلزم نية تعيين الإمام؟ بمعنى هل الزواج أولا أو الحج أولا؟ كل جائز. زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أديت زكاته، سواء كان للزينة أو لغير الزينة. هل نزلت آيات سورة الحشر في يهود المدينة؟ نزلت في يهود بني النضير. هل ورد عن أحمد القول بجواز الإقسام بالنبي؟ لا أعلم. صحة حديث غدير خان ثابت صحيح، ولكن به زيادات أدخلها الشيعة ليست بثابتة. هل إخراج زكاة المال أبي وأمي في زيارة لي بمكة مدة 3 أشهر سيدخلون مكة بدون إحرام، أي من أي ميقات يحرمون للعمرة؟ من أي ميقات يحرمون بالعمرة؟ لماذا يدخلون بدون إحرام؟ يحلون من ميقات أهل بلدهم ولو بملابسهم العادية ويطعمون 6 مساكين. بعض العلماء يرون أن فضل العمرة تعدل حج خاص بالمرأة، ولم يثبت أن النبي اعتمر في رمضان بل في ذي القعدة. هذا كلام رأي آراء مصادمة للثابت المنطوق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المسافر في رمضان أن ينوي الإفطار من الليل؟ يجوز له ذلك إذا كان عازم على السفر. لا يجوز أبو الرب، هو قال إن اسمه قبيلتهم أبو الرب، هكذا قال. بارك الله فيك. علي قضاء 6 أيام من رمضان الماضي ولكن أصبحت حاملا ولم تستطع القضاء، هي في ذمتك ولا بعد رمضان القادم؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ولكن أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. الزكاة من المال مع الربح. تقول أرقي بنت أختي والجني يهدد أنه سيأخذ من عنها. يا أخي دعك من هذا التقليد، عينها هي بس اللي بتكلم فيها، يخرج من عينها يخرج من أنفها، كل هذا يا أخي الكريم لا تلتفت إليه. ارقي وليس عليك شيء، دعك من هذا العبث. سجدة التلاوة تحتاج إلى وضوء، كنت أقرأ بالجوال. تلك مسألة خلاف بين العلماء، ولا بأس أن تسجد ولو لم تكن متوضئا. عنده تقصير في الصلاة ويريد الحل، هل انك تحافظ على الصلاة؟ ما المراد ببشره ولا تنفره؟ بشره ولا تنفره؟ هل بيع كروت الشحن بالتقسيط حلال؟ نعم حلال. حلق الشعر للرجل بين الحاجبين لأنه كثيف ومشوه، الحلق لهذا الغرض لا بأس، والممنوع النمص. حبك الله الذي عرفتنا فيه. امرأة عندها شقة إيجار قديمة سوف ترد الشقة لصاحبها وتأخذ مبلغا من المال، وسوف تعطي لابنتها المال لأنها سوف تعيش معها، فظلمت باقي أولادها. هي حرامية أصلا التي تأخذ مالا من الشقة الجديدة من صاحب الشقة المستأجرة إيجار قديم حتى تخرج، هي سارقة وتقسم المال المسروق على أولادها. خالي رفض إعطائنا حق والدتي كاملا في الميراث، وتعنت على أخوته ليأخذ أحسن الأراضي، ما العمل؟ وهدد بالقطيعة إذا نحن لجأنا للقضاء. إلجأ للقضاء لأنه سيعذب في الآخرة، فأنقذه من الدنيا والجأ للقضاء ولا إثم عليك. كيفية صلاة المسافر خلف المقيم؟ يأتم بالمقيم في صلاته، إذا كان المقيم يصلي أربعا، عفوا، إذا كان المقيم صلي أربعا وأنت صليت بعده يا مسافر صلي أربعا مثله. لأثر ابن عباس وقد سئل: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين وإذا كنا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رقة تضع أميرا لهم مسافة ليس مسافة قصر، ليست مسافة سفر، يعني داخل المنطقة، يقولون إنه سنة، ليس بسنة. وكثير الحديث: إذا كنتم ثلاثة فأمروا لا يصح، ثلاثة فأمروا لا يصح. الصواب أنه موقوف على عمر أصل سلامك إن شاء الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحليل السيل المنوي حلال أم حرام؟ ليس بحرام. رجل ضاقت به الدنيا في أمر معين وصلى الاستخارة عدة مرات في هذا الأمر ولم يوفق، هل يحاول مرة أخرى فيه؟ لا مانع، الاستخارة دعاء والدعاء يستحب تكريره. حفظك الله يا أحمد. كيف تكون النية في الطلاق الكناية؟ هل ينوي وقع الطلاق بهذا اللفظ أم يكون في قلب عزم أنه سيفعل؟ يعني مش فاهم هذا السؤال. عذرا. استغفر لأبيك يا أبا يوسف وأفعل عنه صدقات جارية، وإن استطعت أن تحج عنه حججت عنه. إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولا يصح. لا تجوز الصلاة للوالد بعد وفاته. بات أرض لي وأعطيت أولادي كل واحد جزءا وواحد أخذ أكثر شوية، هل حرام علي؟ لماذا ميزت؟ ينظر. إذا كان الشيطان يؤذي ويقتل فلماذا لا نخاف منه؟ إنه من قال الشيطان يقتل؟ الشيطان يقتلك شو الحاجة إن شاء الله. وما كان لي عليكم من سلطان، هكذا يقول الشيطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك. هل ورد حديث صحيح فضل الصحابة؟ عدة أحاديث، عشرات الأحاديث. هل ورد أن ابن عباس كان يسبل ثيابه وليس خيلاء؟ ورد ذلك، لكن عبرة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لي زوجة لا أحبها ولا أطيق الحياة معها، فبما تنصحني؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا كان لك منها أولاد وهي صالحة مقيمة لأمر الله فاصبر عليها، ولا مانع أن تتزوج إذا كان الأمر بهذه المثابة التي ذكرت. الصلاة كإمام بنص كم يجوز أم لا؟ تجوز الصلاة بنص كم. هل تجب متابعة الإمام في عدم رفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة؟ لا، هذه من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها. ما الراجح في الحامل والمرضى؟ الحامل والمرضى إذا خطت على نفسهما وعلى جنينهما الهلاك أو التلف أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكينا. كبير في السن ومريض أفطر وأطعم ثم مات، هل يصوم عنه وليه؟ لا يلزم، وإن أطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا لا بأس بذلك، لأن أنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هل الأفضل للحامل الصوم أم الإفطار في رمضان على حسب حالها؟ التشيع على مذهب جعفر الصادق حفيد رسول الله، شيء على تشيع لمن؟ فنحن أشياء لأهل الإيمان، أشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء لعموم المؤمنين. أحيانا ننزل منهما والذي جاءتنا الصلاة ولا أشعر به، ولكن أكتشفه بعد أن تنتهي صلاة العيد لا تعيد. هل يجوز عمل العقيقة والطفل في سن الثالثة؟ يجوز، عق محمد بن سيرين عن نفسه وهو كبير. صديق يسأل عن علاج سحر لوقت الحال، أقرأ المعوذتين مع قوله الله أحد واطفئ في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات، وكرر ذلك فالدعاء يستحب تكريره. مبلغ من المال لم أستطع توظيفه وليس لي عمل وأصرف منه، هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت عليه. هل لو دعوت يا ربي بحق هذه الأيام المفترجة عندك أن تحقق لي مطلبي الصيغة نعم أم لا؟ أعرض عن هذه الصيغة وابحث عن صيغة جديدة من الكتاب والسنة، بارك الله فيك، أفضل لك وأسلم في دينك. لم يجد أي دليل يفيد أن يوم الزنا هو شم النسيم الموجود الآن. دراسة المنطق لا فائدة فيها، كيف أستخرج السحر المأكول؟ أهل بيتنا كلهم تقريبا مصحولين. كثر المعوذات، تعوذ نفسك بالمعوذتين مع قوله الله أحد والله سبحانه وتعالى لن يضيعك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف الجمع بين قولي لتزدر قوم وأزر أباهم فهم غافلون، بينهما وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ وإن من أمة قبل أمة رسول الله إلا خلا فيها نذير؟ ألم تقتل الجن سعد بن عبادة في سنده كلام بعد البحث فيه؟ والقول المنقول عن أن الجن قالت يوم مات سعد بن عبادة نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطف، وهذا الحديث ضعيف. هل أجر الصلاة السنة في رمضان تعدل أجر الفريضة؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف. شاب ينفعل أحيانا على أبويه عندما يتناقشون معه، ولكن لسوء حالته العصبية وعدم التوفيق فيفعل هذا ويندم على الوعق، يثبت نفسه قدر الاستطاعة. فالواجب على من نسي صلاة الشفع والوتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أنت مريض نفسي، لماذا لا نجيبك؟ اسأل سؤالك. تمتلك 60,000 جنيه جزء منه دين عند الناس، هل عليه زكاة؟ إذا كان الدين حيا وجبت فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو إذا انضم إلى المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما حكم الصيام في سفر بسيارة فيها جميع مواصفات الراحة؟ لك أيضا أن تفطر. هل الصلاة على النبي مقبولة حتى من العاصي؟ القبول على الله. حكم العمرة بعد العمرة الأولى بيوم والإحرام من التنعيم، لم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تكرير العمرة من التنعيم. بارك الله فيك يا مصعب. صحة حديث طغنان في مدينة أدرك رمضان ولم يغفل له، في سنده بعض المقال. كيف شرحت لنا كيفية العقيقة؟ العقيقة كفشان عن المولود الولد عقانها يوم سابعه، وعن البنت شاة واحدة، وكلمة الشاة تطلق على الكبش والناجة والعنز والجدي. حال الزوجة إذا سبت الدين على زوجها، وكذلك الزوج إذا سب الدين، سب الدين كفر، وإما أن ينتهي أو تفارقه، وكذا العكس. هل يجوز الأب أن يعطي زكاة المال مال الزكاة لابنه؟ إذا كان مستقلا بمعيشته ولا تلزم الوالد النفقة عليه، يجوز عطاؤه إذا كان فقيرا. هل الأفضل ختم القرآن في رمضان عدة مرات أم مرة بتدبر؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. سمعت بعض أهل العلم يفتي بجواز إخراج زكاة المال على هيئة سنة رمضان، فهل يوجد دليل على ذلك الشيخ محمود حفظك الله؟ لا نعلم دليلا على ذلك، إلا إذا كانت إذا كان الرجل مثلا يتاجر في الأرز وليست عنده سيولة، يجوز أن يخرج زكاة الأرز أرزا بنفس الصنف، لأن على عهد الرسول كانت زكاة الغنم غنم، زكاة الذهب ذهب، زكاة الفضة فضة، زكاة الزراعة زراعة من نفس الجنس. فكذلك الذي يتاجر في شيء نافع للناس وليست عنده سيولة، يجوز له أن يخرج من نفس الصنف. أما غير التجار، إذا كان الرجل يعطي الشيء، طبعا لا يجوز له أن يشتري قمر الدين وزبيب وغير ذلك من أموال الزكاة الفقراء، إنما إذا كان لزاما وسيشتري بسعر رخيص زهيد الرز المواد الأساسية لا بأس بهذا اجتهادا، ولا نصا لا أعلم نصا. يجوز حكم تحويل العملة ريال لدولار من بلد لبلد من خلال برنامج الجوال الخاص بالبنك، يعني الجوال يحل محل الموظف البنك، خصوصا أن ليلة واحدة، دعني أبحث فيها يا أحمد بن صلاح. ما حكم الطلاق من الزوج العصبي والمريض لدرجة أنه لا يعرف ما يقول وما يفعل أثناء الغضب؟ لم تكوني تتحملين وكنت تخشين على نفسك لك أن تطلب الطلاق. ما الحكم في زكاة العمل؟ زكاة عمل ماذا؟ إذا كنت تقصد الراتب، الراتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما حكم الراقي الذي يلمس جسد المرأة رأس عنق بطن؟ هذا رجل متجوز وآثم. حكم إفطار النفساء شهر رمضان الماضي، يجب عليه إعادته. يقول: يعمل في بلد أجنبي ولا يوجد هناك زواج شرعي، وأريد أن أعرف نفسي ماذا أفعل؟ تزوج زواج شرعي، لا يلزم أن يكون موثقا من الحكومة، لكن الولي يزوجك. الله يوفقنا وإياكم يا أصحاب قرى التسنيم. إذا هو الإفطار من الليل ولم يسافر في رمضان ماذا يصنع؟ يغير النية ما لم يطلع الحج. هل يكفي للعقد الشرعي الشهيدان والمهر والولي بدون الشيخ أم في المأذون؟ يكفي الولي مع الشهيدين مع المهر، ولكن التوثيق لإثبات الحقوق. أجبناك يا ناصر بجواز بيع كروت الشحن. شخص يوجد عنده قمح قديم وقمح جديد ويريد أن يأخذ زكاة الزروع، كيف يجوز أن يجوز إخراجه من القمح القديم؟ لا، القمح القديم أخرج زكاته من العام الماضي، أما القمح الجديد هو الذي تخرج زكاته. هل أعطي الزكاة لبنتي عندها أيتام؟ يجوز ذلك إذا كانت فقيرة. رجل يريد أن يشتري ذهبا من أخته، فما الطريقة الصحيحة حتى لا يقع يشتري يدا بيد، يعني يأخذ ذهب ويدفع الفلوس في الحال؟ إخراج إفطار صائم أولى من عمل عزومة بنية الإفطار؟ كل جائز بارك الله فيك. أعيش في بلد أجنبي وليست هناك هيئة إسلامية لرؤية هلال رمضان، ماذا أفعل؟ ابني على رؤية الدول الإسلامية كأم القرى مثلا. حكم الوساطة في طلب عمل من مسؤول، هل ستأخذ حق غيرك أو أن العمل قطاع خاص؟ إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك أن تأخذ حق غيرك. هل يجوز على العامل أن يدفع زكاته؟ لا، بس سؤال. أنا دعوة الصوم ابني عمره 3 شهور، إذا ما أكل ما فيش عندي حليب، افطري وبعد ذلك أقضي عليك. الحامل والمرضى إذا أفطرت عليهما القضاء أم الإطعام؟ عليهما القضاء فيما أختاره من أقوال العلماء. من أين بدأت الصلاة على الصحابة؟ معذرة من الصلاة على النبي؟ لا أدري ما تقول. وحكم إفطار 4 شهور رمضان لوزن شرعي من عدم القدرة في الذمة. هل إذا وزعت طمر أثناء المغرب على المرة هل يكتب لي أجل إفطار الصائم؟ أفطرت على طمرة، يكتب أنك أفطرت على طمرة. تلف عن من أفطر الصائم على طعام مشبع. أما حديث من أفطر صائما فله مثل أجري فحديث ضعيف. هل يجوز الزواج بالثانية بدون علم الزوجة الأولى؟ أنت مشاش. حكم الاغتسال بماء مقرون عليه من كتاب الله في حمامات عصرنا؟ لا أعلم أن النبي قرأ القرآن على ماء أبدا. من هم الذين يضرهم من خذلهم؟ مستقيمون على أمر الله ورسوله. لو ثبت التشوهات في الجنين عن طريق طبيب موثوق وأوصى بإشهاد الجنين لأن الطفل سيولد به تشوهات، إذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز لك أن تجهضه. حديث الفريضة النافلة في رمضان كالفريضة فيما سواه لا يصح. قلت لزوجة تبيت النية بالإفطار في رمضان قلت يجوز تبييت النية بالإفطار في رمضان إذا أصبح ولم يسافر. إذا كنت مسافرا سأفطر، علق النية بالضبط، تبييت النية إذا سافرت سأفطر، فإذا لم يسافر يعلقها. عليك بذكر الله يا موسوس، عليك بالدعاء واليمن أن تعرض نفسك على طبيب ثقة مسلمين من باب تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هل يجوز منع الحيض لصيام شهر رمضان كاملا؟ نعم، يعني هل يجوز تناول دواء لقطع الحيضة؟ نعم يجوز ذلك. ما أصل اتباع الصلاة على النبي؟ اتباع الصلاة على النبي بالصلاة على الصحابة. يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا أعلم لكلمة وصحبه أصلا في السنة الصلاة على الصحب، إلا مثلا اللهم صل على آل أبي أوفى لما أتوا بزكاتهم، قد قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كان إذا أتوا قوم بصدقاتهم صلى عليهم وجزاك الله خيرا. رجل يبيع أجهزة فيها عيب محدد وعيب كبير واشتراها آخر يعلم أن فيها عيوب ولكن لا يعلم ذلك العيب المحدد، هل يجوز له أن يقول هذا العيب للمشتري؟ ألا يقول لا، يجب البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الحامل والمرضع متى يكون عليهما القضاء إذا استطاعتا؟ ما سؤالك أبو طارق الحمصي؟ سؤال طويل ما نستطيع نقرأه. ساحة حديث أهل الجنة 120 صفا حسنه بعض العلماء. هل أصوم أيام رمضان التي تقيأت فيها بسبب بعض تقير لا إرادة ما ليس عليك إعادتها؟ صحة حديث الصيام فرعتان حديث ثابت صحيح. يقول كيف أعلق النية؟ قل إن سافرت سأفطر، إن لم أسافر سأصوم. أطفاله يسألونه عن رسم الأسماك أو الحيوانات، لا ترسم ذوات الأرواح، لا يجوز رسم ذوات الأرواح إلا عند الضرورات القصوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كل فان يفقه فيها الروح يوم القيامة وليس بنافع. في الحديث لون المصورون. صحة حديث سيدة عائشة قالت للسيدة سودة بنت زمع كلي أو لا لتقني وجهك والنبي بينهما، كان هذا على سبيل المداعبة والمزاح وإسناده حسن. حكم القراءة على الماء للشرب أو الغسل، أستطيع أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لكن إن أخذ شخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ما لم يكن شركا فله وجهة. يقول هل القرض لشراء منزل حرام؟ القرض هل تشتري منزل بالربا؟ تقترض بالربا أو بدون الربا؟ الربا حرام. هل من حق زوجتي أخذ ممتلكات قائمة إذا هي من طلبة الطلاق من زوجها بدون أي سبب؟ لا، هذه قضية تنظر، قضية تنظر. هل هو طلاق للضرر ستأخذ كل حقوقها أم هو خلع وسترد عليه صداقة؟ هل يجوز استعمال البخور في الرقية؟ هو لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعل ما أستطيع أن أمنع. امرأة مسلمة تزوجت من نصارى وأنجبت منها أولاد، الزواج باطل وتفارق في الحال والأولاد أولادهما للشبهة. الزواج العرفي إذا كنت تقصد بدون ولي فهو حرام فلا يجوز، إذا كنت تقصد بولي وشهود واكتملت أركانه وشروطه لكنه لم يسجل في الحكومة فالزواج صحيح. هناك قطاعات عجين على شكل ذوات أرواح يجوز صنع الحلوى من الأطفال، لا بأس بصنع الحلوى للأطفال من مثل هذا. قصة خصوم سيدنا داود عليه السلام، وما المقصود بالنعجة؟ النعجة النعجة النعجة. ولما استغفر داود عليه السلام؟ لم يوضح ذلك في الكتاب العزيز، ومن العلماء من قال إنه سمع قول خصم ولم يسمع قول الآخر، وهذا أيضا متروع، الله أعلم. أوقات الصلاة عندنا في أوروبا من الساعة 12 ليلا، هل يجوز أن نصلي قبل الأذان بنصف ساعة أو ساعة؟ لا يجوز، ولكن كما سلف مرارا أعلمي أن وقت العشاء يكون بسقوط الشفق الأحمر، وهي الحمرة الموجودة في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر، إذا سقطت دخل وقت العشاء. عنده تحليل دم أو رمضان هل هو يفطر أو لا يفطر؟ أختار أنه لا يفطر، وقد سبق تأصيل هذه الفتوى من ناحية قياسها على الحجامة. دفن الأشياء المستأصلة من جسد الإنسان من العمليات الجراحية لا بأس، المهم لا تترك للكلاب تأكلها. حكم لعبة العروسة، الأطفال يلعبون بالعرايس كيف شئنا. قل إذا أنوي الصيام في الفريضة طالما أنا في الحضر، أنا قل إذا أنوي الصيام في الفريضة طالما أنا في الحضر قبل السفر ماشي لا بأس. هي مبالغ من المال على شخص وأنا سأدفع الزكاة، هل يجوز أن أعفو عن الشخص وأعتبرها زكاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. حكم بيع الفحم، فقد يستخدمه البعض للشيشة، ابني على أغلب استخداماته. إذا كان أغلب استخدامي في الشيشة لا تعاون على الإثم والعدوان، لكان يستعمل في عدة أشياء فلا بأس ببيع. عند إخراج زكاة الزروع يأتي سائل واثق الباب يطلب من الزروع وأعطيه الزكاة جائزة إذا كان من أهل الاحتياج أو مصرف من مصارف الزكاة جائز، وإلا فلا يجوز. كيف أحسب منتصف الليل؟ قس الزمن بين أذان المغرب وأذان الفجر، أقسمه على اثنين، أعمل في الخارج وأعطي ما أعمل به لأبي، لكن أحفظ بجزء بسيط من المال لي ولزوجتي ولأولادي لا بأس بذلك. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. حكم خروجي من منزلي للعمل وأنا بحاجة، بس يوجد اختلاط من الرجال والأحب، ماذا أفعل؟ ابتعد عن الاختلاط، فالنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أنا مقاطع عباد، هل الصيام يجوز؟ أم لا نعلم أنه لا يجوز أن تقاطع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ابتعد عن الاشتراك في إسكان الشباب يا أبا صلاح، فإن فيه بنود ربوية. قل أنا أريد أن ألبس النقاب وأسكن مع أهل زوجي وهم ليسوا ملتزمين. البس النقاب، البس النقاب، أدعيه من النقاب. هل كان حساب قبل سيدنا محمد؟ نعم طبعا كان حساب قبل سيدنا محمد. كيف يعني؟ حكم القعود عن الجهاد، محروم قاعدة عن الجهاد، لكن أعلم أن الجهاد تتنوع صوره وتتعدد، هناك جهاد بالكلمة، جهاد بالسيف، جهاد بالمال، جهاد صور جهاد تتعدد. ما حكم الذبيحة التي قتلت بالرصاص؟ أخشى أن تكون وقيدا. بارك الله فيك ودعني أحرر المسألة لمزيد من التحليل. امرأة تريد قرضا بنكيا لمتطلبات الحياة ولا تريد الاستدانة من أحد، في حرمة طبعا بالربا. صحة حديث إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه، هذا صحيح. طلبت الطلاق بعد 3 أشهر فقط من الزواج قولا فقط، إنها لا تحب قولها، إنها لا تحب الزوج، ترد إليه ظهره. عليك باليسون أحسن من القهوة والصحة، بارك الله فيك. والحجامة اختلف العلماء في تفصيلها، والجمهور على أنها لا تفطر، لأن النبي ورد عنه أنه احتجم وهو صائم، وقيل وهو محرم، ولأن أنس سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس قال لا إلا من أجل الضعف، وابن عباس قال الفطر مما دخل ليس مما خرج. أما حجة القائلين بأن الحجامة تفطر في حديث أفطر الحاجم والمعزوم، وفي حديث ثبوته إما أنه منسوخ وإما أنه مؤول، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر وكاد المعزوم أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم، فقد يمص يدخل الدم في جافه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. يقول أنه شيعي ويريد أن يكون إيش؟ أن أكون من أهل السنة، ماذا أفعل؟ خذ كتاب الله وسنة رسول الله الثابتة الصحيحة والتزم بما فيهما، تكون رجلا صالحا والحمد لله. صحة حديث أنت ومالك لأبيك حديث أراه ضعيفا وأكثر الأدلة التي تخالفه. الياتم من ترك صلاة الوتر لا ياتم. آخر يقول أنا تاجر بعيد عن المسجد أصلي في محلي. كنت بعيد عن المسجد لا يصلك لا تصلك يعني لا تسمع الأذان صلي في محلك. هل أجر ختمة سماع القرآن مثل أجر ختمة القرآن؟ ما أعرف أجر ختمة السماع هذه، لا أعلم لها أصلا. الاستمناء عليه القضاء والاستغفار حكم قيادة المرأة للسيارة على حسب الملابسات المحيطة بالقيادة. يملك أرضا متنازع عليها هل تجب فيها الزكاة؟ كيف يملكها؟ وإذا كانت معدة للتجارة وملكه حينئذ يزكي، أما إذا كانت قنية اقتناها لأولادها أو لنفسه ليست عليها زكاة. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر ثابت صحيح. هل الخمر يبقى في الكرش 40 يوم؟ لا. حديث صلاة التسبيح في سند ضعف. هل يجوز أكل اللحوم التي تباع في الأسواق الأوروبية إذا كانت مذبوحة على الشريعة الإسلامية وذبيحها يهودي ونصراني؟ زكيت لا بأس، أما إذا كانت وقيدا فلا يجوز. هل ثبت أن النبي كان يحلق الآنة والإبط كل جمعة صلوات الله وسلامه عليه؟ لم يثبت ذلك. أحمد ابتعد عن مثل هذه التظاهرات. هل النبي له إلياس وإدريس؟ لا. أستاذ محمد يبلغ الأربعينات من عمره لكن لم يصم قط في سنوات الجامعة والآن تاب، عليه إعادة صيام الأيام التي أفطرها على قدر استطاعته. أبو بكر الشوا متى عفوا متى إيه؟ هذا سؤاله. من جاء عليه رمضان وعليه عشرة أيام من رمضان الذي سبق يقضيها بعد رمضان القادم. أو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان يقيل لكن هل ثبت حديث أن أبا الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام؟ بعض العلماء يستدلون لذلك بأن الله قال كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في نسل إبراهيم. ولقال أن يقول إن أبا الأنبياء آدم، هذا الكلام وأبو الأنبياء هم الخلق كلهم. ولقال أن يقول إن أبا الأنبياء نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هل ورد حديث صحيح في الدعاء عند الإفطار في سنده مقال لكن يعمل به في فضائل الأعمال. ذهب الظمأ ثبت الوروق وثبت الأجر. كيف أدخل جنة؟ أعمل بالكتاب والسنة. آخر موعد لصلاة الضحى قبل الظهر بنحو من 5 إلى 10 دقائق. التورق الذي هو شراء سلعة وبيعها لشخص آخر غير المشترى منه لا بأس بذلك. هل أثناء الصلاة بالمسجد من السترة للإمام والمأمومين والمسجد كله سترة للإمام جميعا؟ ده كلام غير صحيح. لكن الجدار سلطان الإمام، لكن لا تمر بين الإمام وبين الجدار. حكم فتح مدرسة لعب كرة القدم، لعب في علاء بن سلامة، حرص على من فوق في آخرتك، هل يشرفك يوم القيامة أن تأتي وما عملك أنت فتح مدرسة لعب؟ اعمل أعمالا تنفع بها الإسلام والمسلمين، كفى المسلمين الضياع الذي يعيشون. هل غيبة من الكبائر؟ نعم من الكبائر. ما مانع أن تلبس المرأة والذهب أثناء العمرة أو أثناء الحج؟ خلاص يا تبوك، ترى إيران المسألة في أكثر من قول العلماء. أعانكم الله. هل يجوز المكس الحائض في المسجد لتدريس العلم؟ أختار القول بالجواز ما لم تلوث المسجد. إذا نسيت صلاة الوتر حتى طلعت الشمس كم أصلي من ركعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، فصلي العدد الذي فاتك. حديث أنت ذلك الذي قلنا إنه ضعيف من كل طرق ومخالف لعمومات أخرى. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا. الله سبحانه جعل للأب بعد وفاة ابنه السدس، ولو كان أنت ذلك لأبيك على بابه لورث الأب كل الابن. أيضا في إن النبي عليه الصلاة والسلام تحاكم إليه ولده وأبوه في المال لما وضع يزيد المال في صورة في المسجد وقال هي لأول داخل، فدخل ولده معن ابن يزيد فأخذها، قال أنا لم أعنك يا معن، قال أنت أخذتها هي في المسجد وأنت قلت لأول داخل. فذهب إلى رسول الله، فلو كان أنت ملك لأبيك لسلم معن المال لي، لكن قال رسول لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. أيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يميز بين أبنائه في العطية، فكون يأتي من الباب المقابل ويأخذ أموال الولد إن كان كل ولد له كلها ويترك الآخرين فهذا ظلم. أيضا إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا الحديث ضعيف. الحاقد والحاسد أشد الناس عذابا. ما حكم الرجوع على الصلوات الخمس بعد الفطرة؟ أعد تلك الصلوات على الوجه المتأسف، لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الله حق أن يقضى. ما حكم رجل متزوج من زمن لم تعد له رغبة في النساء ليطلق زوجته خشية أن يظلمها؟ إذا كان يقصد الظلم تشيرها، إذا كانت تريد الفراق فارقها، إذا تريد الفراق بقيت معه. حكم سكن البنات في المدينة الجامعية إذا كانت في ممن فلا بأس وقت الزوال وقبل الظهر بنحو من 5 دقائق. ما معنى لا تقبل صلاة إمام وهم له كارهون؟ الحديث بذلك ضعيف. كيف تكون الصلاة التي يحبها الله ويتقبلها من العبد وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح أن معظم الصوفية متبع المذاهب الثلاثة دون الحنابلة؟ هل هذا صحيح؟ يبدو أنه صحيح إلى حد كبير. أبو زوجته لا يسمع ولا يرى ولا يتحرك، وأخدمه وأدهن له ضرورات، أكل الفسيخ ورنجة حلال لكن رائحته كريهة، كيفية الخشوع وبعدين لا تذهب إلى المسجد وأنت رائحتك نتنة، كذا نظف نفسك وأنت ذهب إلى المسجد حرك. كيف الخشوع في الصلاة؟ كيف الخشوع في الصلاة؟ إلزم سنة رسول الله ولا تصلي وأنت حاقن، لا تصلي غير تصوير، لا تصلي في مكان فيه ضوضاء. الفتوى في حرب ليبيا الآن: أحذر المسلم من قتل أخيه المسلم. التأصيل: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، إن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط، لكن لا قبل لنا بالإصلاح بين الناس الآن، ما ندري من المتقاتلون وعلى ولا على أي شيء يتقاتلون. إنها في الغالب والله أعلم بالنوايا والله أعلم بالأحوال ليس قتالا فيما يبدو لأداء كلمة الله، لأداء كلمة الله. فعلى ذلك فيما أرى والله أعلم أن على كل امرئ من المقاتلين أن ينظر لماذا يقاتل، وربه سيسأله عن قتله للمسلمين. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أيقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافع ما يعيش، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلاة المسافر خلف المقيم يتم أو يقصر؟ يتم. سئل ابن عباس ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا معظمان صلينا أربعا وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين ونحن على سفر؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أفطرت في رمضان نسي بأنه رمضان. طيب المشكلة يعني نسي أنه رمضان، تعمدت يعني إذا تعمدت الفطر عيد اليوم. واستغفر الله من هذه الكبيرة التي حدثت. أما إذا كان حصلت معاشرة في اليوم فعليك صيام شهرين متتابعين، وأنا زوجك مثل ذلك إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. أي رأي يا تبوك مع الدليل؟ رأي في ماذا؟ لا أذكر سؤالك، الأسئلة طويلة. هل تجب الزكاة في الشقق المشترى لحفظ المال؟ لا تجب إلا إذا كانت في التجارة. عفيك بارك الله يا أحمد. وجزاك الله خير يا أبي أنس. هل تجوز بعد صلاة العشاء والشفع الوتر أن أصلي صلاة الاستخارة؟ يجوز. هل الإسراف في سماع الأناشيد بدون موسيقى تفسد القلب؟ طبعا وضع زيت الله عموما وكثرة الكلام بغير ذكر الله في الغالب تؤثر على القلب. ما الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان عدة سنوات دون معرفة الأسباب؟ يقدرها تقديرا لكن عليه الإعادة مع الاستغفار. سيدة الأثناء حملها السابق من 4 سنوات أفطرت وأخرج زوجها عنها كفارة عن كل يوم لم تقم بالصيام وهي حامل، عليها الإعادة إن وفيت. الطريقة الجدولية لا نستطيع في هذا المقام. إذا كنت تقصد بالطلاق البدعي طلاق المرأة في حيضتها أو طلاق الرجل المرأة في طهر عشرها فيه، فالطلاق واقع مع خلاف السنة. هل في العقار المؤجر ميراث ولا زكاة؟ العقار المؤجر نعم في ميراث، لكن ما الصورة؟ رجل مؤجر عمارة ويقوم بتسجيلها بأنه يؤجرها باليوم أو بالشهر، يعتدل له ربح لكنه لا يملكه. كل وجوه الانتفاع تورث. هل يجوز خاطب أن يكلم خطيبته في رمضان إذا كان الكلام بالمعروف وعلى قدر الحاجة؟ ليست بزوجته. تتقي الحيضة والدبور في له شواهد يحسن بها. لهذا القدر أكتدي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأحسن إليك رفيقي والإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وحفظكم الله، استعينوا في نصرة دينكم، فإن الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تبذلوا ما استطعتم من جهد ووقت ومال وجهة لنصرة دينكم القيم. ويا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ولقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشكر لله في الأولى والآخرة. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.